ويقول أيضا أحسن الله إليكم: ما شروط الأضحية الصحيحة؟ هذه الشروط مرت معنا كثيرا. إذا كانت من قبيل الإبل أن تكمل الأربع ولا الخمس؟ ها؟ خمس سنوات، تكمل الخمس سنوات تدخل في السادسة ذكر إن كان أو أنثى. البقر تكمل السنتين فتدخل في الثالثة. بالنسبة للمعز، أنتم ما أدري هل تعرفون المعز، تفرقوا بين الضأن والمعز، فهذه لابد أن تكمل السنة، تدخل ماذا؟ تكمل السنة، تدخل في أول يوم بعد السنة. وبالنسبة ماذا للضأن؟ فهي تكمل الستة الأشهر وتدخل في السابع. هذا من حيث السن. أما من حيث يعني البراءة من العيوب، حديث البراء بالإجماع، حديث البراء بالإجماع، وهي العورة البين عورها، العرقة البين عرقها، المريضة البين مرضها، وكذلك ماذا؟ الكبيرة التي لا تنقي، أي ليس في عظامها مخ. فإذا كانت سالبة من هذه العيوب فهي تجزئ. مسألة قرن مكسور، أذن مقطوعة، هذا كمال فقط، هذه كلها من قبيل الكمالات. والأكمل أن الإنسان يأخذ شيئا كامل، الخلقة كامل ماذا؟ الخلقة. لكن هذه هي الشروط فيما يتعلق مسألة يعني مسألة عدم العيوب ماذا فيها. والشاه الواحدة تجزى عن الواحد أو عن البيت الواحد، فلا يصلح أن يشترك اثنان من الإخوة في شاه وكلاهما يعتقد أنه مضحي، لا ما يصلح. في شاه واحدة لا، وفي سبع واحد لا، لكن بقرة يشترك سبعة ما في إشكال، سبعة من الأشخاص يشتركون فيها. لكن في الثواب هذا واسع، تشتري شاة وأنت الأب، تشرك الزوجة والأبناء وهكذا، يعني باقي قرابتك الأحياء منهم والأموات في ثواب هذه الأضحية لا حرك فيها. ففرق بين الثواب، الإشراك في الثواب، الاشتراك في الثواب، والاشتراك في العين، اشتراك في الثواب. وأيضا ما يتعلق بالوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، بدءا بعد صلاة العيد، بدءا بعد صلاة العيد، وإن لم تأتي الخطبة، وإن لم يعني ماذا تكتمل ماذا الخطبة، والأكمل بعد الخطبة. إلى متى يستمر هذا يعني ماذا النحر والذبح؟ إلى آخر أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر. فإذا غربت شمس الثالث عشر من ذي الحجة فقد انتهى وقت الهدي ووقت الأضاحي، وقت الهدي ووقت الأضاحي انتهى. وهذه الأيام وهي الأربع الأيام، يوم العيد هو اليوم الأول، وثلاثة أيام بعده هي أربع أيام، تذبح من ليل أو نهار ما في إشكال، من ليل أو نهار. والسنة في ذلك أن تذبح بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز يعني أن تؤخر؟ نقول لا حرج.